الست دي أمي شريانة طول عمرها ما شالتش غير همي والآخر صبرها. الست دي أمي شريانة طول عمرها ما شالتش غير همي والآخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي أمي الست دي أمي أمي هي طول عمرها مشالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها الجنة تحت قدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي